السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 13 من شهر صفر لسنة 41 و400 بعد الألف، ليلة 12 من شهر أكتوبر لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 85 من سورة النساء. وابتداء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم من يسمعنا ويتابعنا وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يقول ربنا تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، والعكس، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة في الأصل هي طلب الخير للغير، التوسط لطلب الخير للغير، هذا أصل الشفاعة. والأصل في الشفع هو ضد الوتر، فالإنسان وحده يكون وترا، فإذا جاء آخر وكان معه صار شفعا، ومنه الشفع والوتر. إذا صليت ركعتين فهما شفع، فإذا أتيت بثالثة صارت وترة، وهكذا. فالشفع هو الزوج، والوتر هو الفرد. يقول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. اختلف أهل العلم في معنى الشفاعة هنا على معنيين، أو على قولين مشهورين، هنا قول ثالث لكنه ضعيف، لكن قولان مشهوران. الأول أن هذه الآية جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قالوا: فهذه جاءت بعد الأمر بالقتال والجهاد، فالمقصود بالشفاعة هنا هو الوقوف مع المؤمنين لنصرتهم، أو الوقوف مع الكافرين لنصرتهم، يعني أن يزيد عدد المسلمين أو يزيد عدد الكافرين. قال: فمن يشفع شفاعة حسنة، أن يكون في صف المسلمين في القتال، يكون له نصيب من هذه الشفاعة وهذه النصرة. ومن يشفع شفاعة سيئة، أن يصف مع الكفار ليقاتل المؤمنين، يكن له كفل منها. هذا القول الأول. القول الثاني وهو المشهور أن الشفاعة على وجهها، والتوسط التوسط بالخير للغير، التوسط بالخير للغير، هذه هي الشفاعة المشهورة. قالوا: وهنا هي المقصودة، أن الإنسان يشفع لأحد في أن تقضى حاجته. يأتيك إنسان يقول: كلم لي فلان حتى يقضي لي حاجتي، فيقول الله تبارك وتعالى: إذا كانت هذه الشفاعة حسنة فلك نصيب منها أيها الشافع، وإن كانت هذه الشفاعة سيئة فلك كفل منها أيها الشافع أيضا. والكفل والنصيب شيء واحد، ولكن من باب التنويع، يعني كلاهما بمعنى النصيب والحظ، لك نصيب هنا ولك نصيب هنا، أو لك كفل هنا وكفل هنا، ولكن للتنويع فقط، لبيان اختلاف الحالتين. هذا يشفع شفاعة حسنة وذاك يشفع شفاعة سيئة. الشفاعة أمر مستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني في الأصل اللي كاتب الله بيصير سبحانه، فما يمنعك أن تشفع. وإذاك الله تبارك وتعالى هنا قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. فما الذي يمنعك من أن تشفع؟ وهو لم يقل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تشفعوا تؤجروا، يعني لا يرتب على النتيجة. يعني ممكن تشفع وما تقبل شفاعتك، ممكن تشفع ولا تقبل شفاعتك، لكن تؤجر، اسمك سويت شيء، اشفع تؤجر. قبلت شفاعتك، لم تقبل شفاعتك موضوع آخر. ويجب على الذي طلب منك أن تشفع له أن يشكرك على هذا الفعل، سواء قضيت حاجته أو لم تقض حاجته، أنت مجرد شفيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مغيث زوج بريرة، بريرة كانت أمة ومغيث عبد، وعبد تزوج أمة والأمر ماشي، ثم بريرة صارت حرة، اعتقت صارت حرة، فقالت لمغيث: فارقني، أريد أن أتزوج حرة، لا أريد أن أعيش مع عبد، فارقني أنا حرة الآن. فذهب مغيث يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، حصل كيت وكيت وكيت، وأنا أريدها وأحبها. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجعي إلى مغيث. شفع النبي هنا صلى الله عليه وسلم، قال: ارجعي إلى مغيث. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ هل هذا أمر؟ أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع، إنما أنا إيش؟ شافع. فقالت: لا حاجة لي به، ما أبي، لا حاجة لي به. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع وقال: اشفعوا تؤجروا. والله سبحانه وتعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ما معنى حسنة؟ إما أن تكون حسنة أي شرعا، أن يشفع شفاعة شرعية، أو شفاعة حسنة في حق من طلب منك أن تشفع له، أن يفرح بهذا الأمر. لكن إذا كانت الشفاعة سيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة بالمقابل يكون له كفل منها، يعاقب على هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع يد المخزومية التي سرقت في امرأة من بني مخزوم، سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فتكلم الناس قالوا: هذه من أشراف قريش، بنو مخزوم من أشراف قريش، يعني كيف تقطع يدها؟ فقالوا: كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسامحها، يعني اشفعوا عند رسول الله حتى يسامحها صلى الله عليه وسلم. فقالوا: من يكلم الرسول؟ من يكلم؟ قالوا: ما في إلا حب رسول الله، الرجل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ أسامة بن زيد. قالوا: هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى أسامة قالوا له: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسامحها وأن لا يقيم عليها الحد. فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لا تقيم عليها الحد، يعني هذه المخزومية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فسكت أسامة وقال: استغفر الله. فالشفاعة إذن أحيانا تكون حسنة وأحيانا تكون سيئة، كان يأخذ حق غيره أو يأخذ ما ليس له، هذه شفاعة سيئة. لكن إذا كان يشفع له لحق له فهذا لا مانع منه، بل شيء حسن. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يعني في النهاية الله على كل شيء مقيت، المقيت هو الحفيظ، والمقيت هو القدير سبحانه وتعالى. في النهاية يقول لك وكان الله على كل شيء قديرا سبحانه وتعالى، يعني يقع هذا أو لا يقع، أو كان الله على كل شيء حفيظا سبحانه وتعالى. فالمقيت تأتي معنى الحفيظ وتأتي معنى القدير. ثم قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم بتحية، أي تحية؟ يعني قال لك السلام عليكم، تقول له عليكم السلام ورحمة الله. قال لك صبحك الله بالخير، تقول له صبحك الله بالخير. هذه تحية، أي تحية؟ إذا حييت، وأي أحد يحييكم، حييتم من قبل أي أحد، أي أحد يحييك يقول لك حيه بمثلها أو بأحسن منها. وإذا حييتم بتحية، نحن معاشر المسلمين لنا تحية، المشركون قبل الإسلام لهم تحية، كان الواحد عندما يحيي صاحبه يقول له عم صباحا، أو يقول له عش ألف عام، أو يقول له أبيت اللعن، هذه تحيتهم. أبيت اللعن يعني لا تفعل شيئا تستحق عليه اللعن، يعني مكرم عن اللعن، يعني هذه تحيتهم في الجاهلية. لكن في الإسلام لا، أبدلنا الله خيرا منها، السلام عليكم ورحمة الله. وهذه تحية الأنبياء وتحية آدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله جل وعلا. ولذلك لما خلق الله آدم كما في الصحيحين، في الصحيح لما خلق الله آدم صحيح مسلم قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فحيهم، فما يردون عليك هي تحيتك وتحية ذريتك. فأتاهم آدم عليه السلام فقال السلام عليكم، فقالوا له السلام عليك ورحمة الله. فهذه تحية المسلمين من آدم عليه الصلاة والسلام، هذه تحية المسلمين. ولما جاء أبو ذر الغفاري مسلما أو جاء يريد أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أنه هناك نبي يدعو إلى الإسلام في مكة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لك هذه؟ يعني من أين جئت بهذه التحية؟ ما يعرفونه هنا، كل عم صباحا وأبيت اللعن عش ألف عام وشابه ذلك من الكلمة. قال من أين لك هذه؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف عرفتها؟ فهذه تحية الإسلام. والسلام، السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله جل وعلا. ولذا لما كان الصحابة يصلون يقول السلام على الله بالتحيات، يقول السلام على الله، السلام علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. وخديجة بفقهها وفهمها رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يبلغك عن الله السلام، يعني الله يسلم على خديجة رضي الله عنها، قال هذا جبريل يبلغك عن الله السلام، فقالت إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام. ما قالت على الله السلام، قالت إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام. وفضل السلام جاءت فيه نصوص كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسأله رجل قال أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وأن تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا هل نفعله اليوم؟ ينبغي أن نفعله اليوم، ينبغي أن يكون هذا هدي المسلم، يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف، إلا إذا كان يشك أن هذا الذي سلم يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا هندوسي، يعني ما هو مسلم. إذا غير مسلم لا تسلم عليه، لكن المسلم أفشوا السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. عبد الله بن عمر كان يخرج من البيت يذهب إلى السوق، ما يريد شيئا من السوق، يريد أن يسلم ويسلم عليه فقط من باب إفشاء السلام. فإفشاء السلام سنة مستحبة، الإنسان يفشي السلام يسلم خاصة على المسلمين. أما إذا كان الإنسان غير مسلم فلا تسلم عليه، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، النار دائما، لأن السلام اسم من أسماء الله، وهؤلاء يسبون الله. اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، فكيف يقال لهم السلام عليكم؟ لكن إذا أراد أحد أن يحييهم فيحييهم بغير السلام، صبحك الله بالخير، كيف الحال، شلونك، كيف أصبح، أهلا وسهلا، مرحبا، غيرها من هذه الكلمات. لكن كلمة اسم الله السلام لا يستحقونه، لا يقال لهم السلام عليكم. لكن إذا هم سلموا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا بدأوكم فقولوا وعليكم. إذا هو سلم عليك قال السلام عليكم، قل وعليك السلام، لكن لا تقل ورحمة الله، وعليك السلام فقط، لأن الرحمة لا تجوز لهم حتى يسلموا، حتى يدخلوا دين الله تبارك وتعالى، فتقول وعليك السلام، ترد عليه السلام. كذلك إذا كان عندك خدم في المنزل غير مسلمين، لا تبدأهم بالسلام ولا تقول عليك السلام ورحمة الله، وإنما تقول مرحبا، كيف الحال، كيف أصبحت، من هالكلمات، هذه غير السلام، تحية عادية غير السلام. وإذا هو الذي بدأك بالسلام قل وعليك أو عليك السلام. لأن اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له السام عليك، السام الموت، يقول السام عليك، فكان يقول وعليكم. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم معه أم المؤمنين عائشة، فمر يهود فقالوا السام عليك، فقالت عائشة وعليكم السام واللعنة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة؟ قالت: أما سمعت ما قالوا؟ يقول السام عليك. قال: أما سمعت ما قلت؟ قلت عليكم، فإن الله يستجيب لي ولا يستجيب لهم، فإن الله يستجيب لي ولا يستجيب لهم. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يقول هنا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. يعني قال لك السلام عليكم، تقول له عليكم السلام ورحمة الله، هذه أفضل منها، أو تقول عليكم السلام، هذه مثلها. قال السلام عليكم ورحمة الله، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قلت عليكم السلام ورحمة الله هذه مثلها، إذا زدت وبركاته هذه أعلى منها. فإذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صك عليك الباب، ما أعطاك فرصة، ماذا تقول؟ تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتسكت. يقول ابن عباس وابن عمر: انتهى السلام عند البركة، ما في زيادة، ما في زيادة، انتهى السلام عند البركة خلاص، لأن هذه ما في أعلى منها، لا يوجد أعلى منها. جاء في حديث أنه يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لكنه ضعيف لا يثبت. لكن الصحيح أنه إذا قال لك عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال بعض أهل العلم: أنت زدت هنا بالواو في بداية الكلام وعليكم السلام، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يقول أهل العلم. لكن على كل حال هذه زيادة، ممكن تزيد على بعض: أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل، اجلس، وهكذا، هذه زدت. أو زيادة تكون بالصفة: ابتسامة، تهيئ له مجلسا، توسع له مجلسا، وهكذا، فهذه أيضا نوع من الزيادة التي تزيدها عندما يسلم عليك. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام عشر. فجاء رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون. فجاء رجل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. فتصوروا الآن كم نضيع من الأجر عندما نسلم. لما نقول السلام عليكم زيد ورحمة الله تأخذ عشرين، زيد وبركات تأخذ ثلاثين. لكن الناس بالعكس، الحين صار العكس، الحين بدل ما يقول السلام عليكم سلام، حتى ما يقول عليكم سلام، حتى العشر ما يبيها. زين؟ أو بعضهم يجيك ما يسلم، يقول مرحبا، مساك الله بالخير، هذه تحية ما في كلام، تحية. لكن الأفضل منها إيش؟ السلام. بداية السلام سنة، لكن الرد يقول أهل العلم فرض. يعني أنت لما تبدأ الإنسان بالسلام هذه سنة مستحبة، لكن الرد عليها يكون واجبا بمثلها، ويكون فضلا وزيادة إذا زدت عليها مما شرع الله تبارك وتعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل، يعني إن الله كان على كل شيء حسيبا. الحسيب هو الحاسب يعني يحسب الأعمال، أو الحسيب هو الحفيظ سبحانه وتعالى، أو الحسيب الكافي حسبي الله يعني يكفيني الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا، طبعا كان هنا وكان في الآية التي قبلها وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء حسيبا، كان هنا يقول أهل العلم منزوعة الزمن، يعني كان وما زال، ويظن الظن كان يعني خلاص الآن لا، يسمونه منزوعة الزمن، كان وما زال سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وإن سموا آلهة كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لصاحبيه السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني أنتم سميتموها آلهة لكن هي ليست آلهة كما قال الله تبارك ولا تجعل مع الله إلها آخر، وإن تسمى إله لكن ليس بإله على الحقيقة، ليس بإله، الإله هو المألوه أي المعبود حبا وخوفا ورجاء، هذا هو الإله. قال الله لا إله إلا هو، ثم قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ليجمعنكم هذه لام فيها لام القسم، أي والله ليجمعنكم، والله ليجمعنكم، وهو يوم الحشر، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك يقين قطعي سيكون يوم القيامة لا ريب فيه. ثم قال ومن أصدق، من أصدق هذا استفهام تقريري أي لا أحد أصدق، لا أحد، ومن أصدق من الله حديث أي لا أحد أصدق من الله حديث سبحانه وتعالى. فالله تبارك صادق في أخباره، صادق في وعوده ووعيده سبحانه وتعالى. والصدق هو أن يطابق اللسان ما في القلب، وأن يطابق الخبر المخبر عنه، فالله تبارك وتعالى لا يكذب، لأن الكذب لا يكون إلا خوفا أو رجاء أو سجية سيئة، والله منزه عن هذا كله سبحانه وتعالى. وإذا كل أخباره صدق، وكل وعوده صدق، وكل وعيده صدق سبحانه وتعالى. نقف هنا والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.